السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليك السلام يا شيخ. نعم. بص يا شيخ، عايز أسألك سؤال كده، يعني لو واحدة حامل في 4 شهور وعيلها مات منها، ماشي، بس هو ما نزلش بقى كامل، يعني نزل ايه، يعني زي الدكتور نزله قطع كده، يتحسب لها عند ربنا ده؟ ان شاء الله ربنا كريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه، فاصبري واحتسبي، والله سبحانه وتعالى كما وعد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، عندي 3 أسئلة، بارك الله فيك. تفضلي. السؤال الأول: معايا أختي في الإسلام، دي متعلمة الغسل عن طريق الجمعية الشرعية، فهي يا شيخ دلوقتي لما بتروح أماكن اللي هي في الأرياف دي بتحصل مشاكل كتير على حكاية اللي هم عايزين يحطوا اللون الأحمر أو الأخضر مع الكفن، وهي متعلمة إن اللون الشرعي للكفن اللي هو اللون الأبيض. السؤال الثاني: هل يا شيخ فيها يعني حرمانية لو مثلا المتوفي مات النهارده مثلا الظهر يقعد لثاني يوم الظهر؟ السؤال الثالث: بارك الله فيك، لو انا في الوضوء ابدا من ايه؟ في غسل الايدين من اطراف الاصابع لحد المرفقين، ابدا من اطراف الاصابع ولا ابدا من المرفق؟ بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيك يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ليس بواجب أن يكون الدفن باللون، أن يكون الكفن باللون الأبيض. والنبي عليه الصلاة والسلام نعم كفن في 3 أثواب: بيض، سحورية، عفن. كفن في 3 أكفان: بيض، سحورية، مش أثواب، ليست أثواب كهذه. لكن لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الكفن في أي لون، وقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة جميلة فنظر الناس إليها متعجبين من حسنها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل من أصحابه: أعطنيها يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ثم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لهذا الرجل: ما أحسنت، رأيت النبي محتاجا إليها ونظر إليها وأعجبته، ثم طلبتها منه؟ قال: أنا والله ما طلبتها إلا لتكون كفنا لي، فكانت كفنا له. وأيضا مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد ما وجدوا شيئا يكفنونه فيه إلا بردة قصيرة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجليه بدا رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإزخر. فالأمر واسع في لون الكفن، فلا ينبغي أن تحدث الأخت مشكلة، والناس ليسوا في حاجة إلى مشاكل في مثل هذا التوقيت، توقيت الكفن والغسل والدفن. أما عن ميت يتأخر دفنه يوما لعلة من العلل التي يجوزها الشرع، لعلة من العلل، فلا بأس بذلك ما لم يتغير جسمه وما لم يساء إليه وما لم يشق على أهل بيته. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء ليلا عليه الصلاة والسلام. أما السؤال الثالث فأرى الأخت شقت على نفسها تقول من أين أبدأ في الوضوء، من أين أبدأ في الوضوء عند غسل المرفقين، هل أبدأ من المرفق أو أبدأ من الأطراف الأصابع؟ الأمر كله واسع في ذلك، والله قال وأيديكم من المرافق، والمفهوم من البداية من الأول إلى المرافق هذا المفهوم، لكن عموما إن غسلت من أي مكان، لكن القصد كل العضو، كل العضو يعمم بالماء فلا بأس بذلك والله أعلم. وعني بالعضو عضو الوضوء وفقك الله. السلام عليكم. دكتور شيخ، عندي سؤالين. اتفضلي. انا مثلا لو عايز اخش القبر الاصليه مثلا قيمتها 3000 4000، هل يمكن مثلا انا مثلا ايه يعني حمل سكر ما نوصل مثلا بالمبلغ ده وقفه ميه البيت محتاج، او مثلا نروح افضل؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال عايزك لو سمحت تفسري لما بين الصلاة أنا بمرأة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، فأنا كنت عايز أعرف حركات والسكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل هل تشترك بسبع في الأضحية وتأخذ بذلك ثواب الأضحية، يعني في بقرة سبع بقرة أو سبع ناقة، أو توصل بهذا المال ماء لبيت محتاج تساب على إيصال الماء إليه؟ أقول في كل خير، الأضاحي فيها خير، قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هذا كلام الله. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك، فالأضاحي فيها أجر. فقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإيصال الماء أيضا إلى بيت أهله فقراء فيه أجر أيضا، فبحسب حال الفقير، لو فقير فقرا شديدا ويحتاجون إلى الماء احتياجا زائدا أم لا، على العموم كل في أجر وكل في خير والله أعلم. أما صيغة الصلاة على النبي المذكورة عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، كل ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وكان الصيغة الشهيرة اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون، ليست هذه الصيغة بواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تناقلها بعض العلماء وبعضهم ينسبها إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه فالله أعلم، لكن الذي أقطع به أنها ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز الصيام على الميت يا شيخ؟ إذا كان الميت مات عليه أيام صيام، فرسوله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبعض العلماء يقيدون هذا بصيام النذر، يعني إذا نذر الميت أن يصوم ومات ولم يصم يصوم عن وليه. ومن العلماء من قال هذا بصفة عامة، هذا بصفة عامة، من مات عليه صوم صام عنه وليه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يصح إذا أعجبني أي دعاء مثل صناعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أن أقول آمين عدد خلق الله ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته؟ لم يرد. طيب ولو ورد لكنا قلنا في الفاتحة آمين عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه، ما ورد هذا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. نعم. شوف لو سمحت، هو انا كنت نادر طول ما انا عايشة عشان اقرأ في اليوم جزء واصلي قيام الليل وصلاة الضحى، بس في ايام انا بهمل في الحاجة دي، يعني مش فاهمة يعني ذنب ايه عايشة. والسؤال التاني معلش، احتياطا احتياطا كفري كفارة يمين اذا عززت. طيب نعم، يعني إذا عجزت كفر كفارة يمين، واحتياطا على الجميع كفر كفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا عندي أولاد يعني في الصورة مش ملتزمين خالص، على الرغم إن هم يعني حافظين القرآن، يعني هم ثانية ثانوي أزهر وثالثة ثانوي أزهر، والواحد عمل مقام المستحيل عشان الصورة مثل ما فيش قابلية خالص. حاول واجتهد قدر استطاعتك، وبعد ذلك يعني إن استطعت أن تعذرهم في الله ولله فعلت، إن عجزت تماما فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا في عمرك ويخليك هنا يا رب. وياك. انا حضرتك في سؤالين هقولهم. تفضلي. انا اولا انا معي اربع بنات وربنا رزقني بولد مسميته محمد، ودخلت الازهر قلت عشان ربنا يكرمه ويطلع حلو، ف ما بهيش يعني بيصليش الا الجمعه بالعافيه. وبعدين انا بصلي من اللي علي، اصلي العصر الاول من اللي علي ولا اصلي بعد العصر الحاضر؟ اما الولد فالهادي هو الله، ونوح عليه السلام لم يستطع هداية ولده، فلكن عليك بالنصح والتذكير. والله قال في شأن ابراهيم واسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وذكر الله سبحانه وتعالى زوجين مؤمنين، وذكر ولدهما العاق. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فعليك بالدعاء للولد بالهداية، وعليك بتذكيره وتسليط صحبة صالحة عليه، وبعد ذلك لن يضرك شيء بإذن الله. فالله قال: وما أنت عليهم بجبار، وقال: لست عليهم بالمسيطر. أما عن صلاتك الفوائد، لكانت فاتتك صلوات، فصلي مع كل صلاة صلاة إن شئت، أو أعيد الصلوات على الوجه المتيسر لك من غير إلزام لك بصفة معينة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. لو سمحت عايز بس في موضوع يعني ضروري ما يسمحش على التلفزيون. وذي من الاخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عايز حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، انا كل شهر مطلع مبلغ كده لله، يعني لبيوت يعني كده لله. انا عارفة يعني شخص يعني ايه وعنده خمس اولاد، بس كله ولد من اولاده في اسرة، هل هو محتاج يعني الجيش ممكن نوديه الجيش دي على نظام هديه بس ما يعرفش هو يعني لله. السؤال مش واضح خالص. انت كل شهر تخرجي مبلغ وبعدين مبلغ لله، بس في شخص يعني عنده 5 اولاد واولاده شغالين حلو بس هو ايه اولاده مستقلين عنه، يعني هل ينفع نودي الشخص هل المبلغ دي للشخص دي ولا هو عشان اولاده معاه مش مثل يعني هو هل اولاده يطعمون يعني ما في الاولاد ولا صالح؟ لا لا، كل واحد شايف امور حياته، مفيش حد يعني ايه يديله مبلغ. على كل اذا كان فقيرا ولا يجد من يعول اخرجي له مبلغا ما في مشكلة، لكن انا لو انا مكانك سابحث عن الحالات الاشد فقرا. انا لن احتفظ بالمال معي ولكن سابحث عن البيت الاشد فقرا. ماشي. طب السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء والنساء بالرجال. هل انا لما البس يعني في بيتي بنطلون بصراحة يعني هل كده متشبه للرجال؟ لا، ما فيش حاجة مع الزوج افعلي ما شئتي. اصل انا سمحت فتوى حضرتك يعني. لا لا لا، كل من انت مع الزوج ما فيش فتنه، البسي ما شئتي مع الزوج. اما اذا كان هناك شاب مراهق مثلا في البيت وتلبسين ملابس تجسد تهيج الكامن في نفس الشاب المراهق، لا، الله لا يحب الفساد. لكن لو لم يكن ذلك البسي ما شئتي مع الزوج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. سيدنا فضيله الشيخ شرفنا. اتفضل. ربنا يبارك فيك. والله يا مولانا بعد اذن فضيلتك، متى نزلت سوره الفاتحه وكيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه قبل نزول الفاتحه وكيف كانت صلاه الامم السابقه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب. يعني انت تتصل يعني عفوا عفوا اصبر بس اصبر. انت ليه بتتصل بعصبيه زي دي؟ يعني انك عارف تريد أن تعرف كيف كان سيدنا إبراهيم يصلي، كيف كان سيدنا إسماعيل يصلي، كيف كان سيدنا عيسى يصلي؟ ما أمرنا الله بالبحث فيها. صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، إذا هي كانت لا تقرأ. يا حبيبي يعني يا حبيبي، هذا الكلام لأمة محمد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأمة محمد، ليست لإبراهيم وليست لعيسى وليست لموسى. إبراهيم موسى عيسى عليهم السلام كانوا يصلون. الله قال واذكر في الكتاب إسماعيل. إبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كيف صفها؟ الله أعلم. وما نستفيد شيئا نحن من الآن، ولو كانت فيها فائدة لبيانها ربي. إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعلي وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، كان يصلي. عيسى عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما وضح الله لنا كيف كان يصلي حتى تأتي وتشق على نفسك وتأخذ المسألة بعصبية. وهم كانوا يقرؤون الفاتحة إذا ليست واجبة استدلالا في غير موطنه، لأن الفاتحة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته مولانا. تفضل. في سؤال يا مولانا، انا عندي مثلا 40,000 او 30,000 لاولادي، مخليهم مثلا مصاريف وكده الكليات واللبس ومصاريف البيت. كم كنت كم مبلغ؟ حوالي 30,000 35,000 في الحدود دي. ليس على 30,000 جنيه زكاة اذا قسنا على نصاب الذهب. ماشي يا مولانا. في سؤال ثاني لو سمحت. اتفضل. في فتح كتاب وفي بنات في الاعداديه بتجيلي والابتدائيه جسمهم فايق كده بيبقى لابسين بنطلون. كم عمرك؟ عمرهم يعني حوالي 12 سنه 13 سنه في الحدود دي. وانت كم عمرك؟ انا في 55. يعني وهم انا بقول لهم تعالوا بلبسوا عبايه او جلباب كبير كده، وهم مصممين على لبس البنطلون. وانت تصمم تبتعد عنهم؟ لا، انا بجريهم كتاب. يا حبيبي الله يسلمك، انت فيك ما يجري في رجال ام لا؟ نعم. يعني ولا انت من غير الاربة؟ نعم يا مولانا. يعني فيك ما يجري في رجال؟ نعم. فهذا سن فتنة، اجعل امرأة تدرس البنات وانت تدرس الشباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم مولانا تفضل. سؤال لو سمحت في الصلاة. ايه ان قلت لزوجتي خرجت من العمل فأنت طالق فخرجت. تريد التهديد؟ انا اريد ان هي ما تطلعش. ايوه تريد المنع يعني. المنع كفر كفارة يمين. جزاك الله خيرا. وياك والمسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يعني أرجو من حضرتك أن أنت رجال بنت ثالثة ثانوي هي. الله يوفق ويوفق بناتنا وأبنائنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين يا رب. وكل اللي يسمح الله يصلح لهم حالهم يعني لأن هي نفسها تعبانة خالص والله يا شيخ ومش عارفة تذاكر وكده يعني. أبي سأل يا أختي زوجها وخلاص. طب هي متمنى أنها أسألك سؤال يعني طبعا تدرس وتتفوق لا مانع لكن هل هناك حرج إذا تزوجت البنت؟ لا طبعا البنت أقول لا الزواج والتعفف لكن عموما تدرس ما قلنا الدراسة حرام لكن أقصد ما تقلق هذا القلق ولا ترتبك هذا الارتباك الثانوية لن تقرب من الله ولن تبعد إلا إذا كان الشخص تقيا تقوات يقربه من الله فخذ الأمر بهدوء بعض الشيء ليست إلها يعبد من دون الله الأمر بهدوء تجتهد وتؤدي ما عليها ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد فقد تجتهد وتؤدي ما عليها وتمرض يوم الامتحان تنسى سؤالا فخذوا الأمر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أسأل الله أن يوفقها ويوفق بناتنا وأولادنا وأولاد المسلمين وبنات المسلمين اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ بعد إذنك أنا كنت عايز أسأل سؤال. دلوقتي فيه أب يعني ومعه 3 صبيان و4 بنات هو يعني معه ولد ربنا مديله من ماله ورب واحد تاني يعني على قده فهو عطي لأخوه اللي هو على قده ده يعني مديله عايز يسيب له مثلا زي 150 فأخوه التاني معترض فهو عامة يعني اللي هو الكبير ده اللي هو عايز يساعده هو ياما خد منه وجه عليه فهو حاسس بحاله وعايز يساعده فهو يعني الآن هو الآن أب له أولاد أيوة. منهم الغني ومنهم هو فقير الثاني وليس الفقير أيوة هو أيوة على قده ومعاه بنات يعني يعني أب له أولاد منهم بعضهم حالته ميسورة والثاني أيوة. فقير أيوة. فيريد أن يعطي الفقير مبلغا خاصة أنه ساعده بعض المساعدة أيوة فاستخوه هو اللي وقف له معترض يعني بس المبلغ كبير ده. أيضا المبلغ كبير 150,000 كتير تحزن الأخ الثاني هو يعني أبوه هو والده معاه هو والده معاه معاه يعني أيه بس يعدل شوية يقرب المسافة ولو قال له يا ابني خذ 20,000 30,000 50,000 تمشي لكن يعطي واحد 150,000 والآخر واقف ينظر من قريب من هو النفس أمارة بالسوء رغبة ان هو وقف معاه يعني في الاول وقف معاه كتير وساعده بناء عن ان هو وقف معاه في المال يعني وكده على كل ان كان الولد عمل مع ابيه زمنا طويلا يستحق من هذا المبلغ يعطيه السلام عليكم السلام عليكم الشيخ نعم لا مشك عاد بس السؤال لو سمحت بس باستفاضة يعني عشان هل يجوز لي الذهاب للكنيسة لأن أمراض السحر لا يجوز لا رغم أن أنا ذهبت لجميع أخواني لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز لما أنا ذهبت يا مشيخ لجميع مشيخ المسلمين هم أقروا أنت تذهب إلى شيء عفوا نسيت أمرا عظيما نسيت أن تذهب إلى الله بإخلاص لا العفو عم شغل يعني ربنا سبحانه افهم هل ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يد رجل يقول المسيح هو الله لا لا طبعا مش هل يجعل الشفاء على يد رجل يقول ان المسيح ابن الله وان الله ثالث ثلاثة انتبه عليه عم الشيخ اللي ليس انتبه لدينك دينك هيضيع منك انتبه وليس على المرض حرج معنى الايه يا عم الشيخ؟ ليس على المرض حرج ايه معناتها يعني؟ يكفر يعني ليس على المرض حرج يكفر؟ لا لا يا عم الشيخ، انت ذهبت لبعض المشايخ المسلمين وخدت بالنصائح وهم اعترفوا ان هذه الحاله صعبه. انت مسلم اولا ولا ايه؟ انت مسلم؟ الحمد لله. انت مسلم؟ اه ده كل اله الا الله، كل اله محمد لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. الله قال واذا مرضت فهو يشفين. تمام تمام. والنبي كان من دعائه اكشف الباس، رب الناس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك. والله يقول ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا او عرافا فصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما. والنبي عليه الصلاه والسلام سحر فدعا ودعا ودعا، دعا ربه ورجاه، انتبه لدينك، انتبه لدينك، ولا تلبس على نفسك ولا تلبس على المسلمين ولا يلبس عليك الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. حافظ على دعائك وأخلص لله وطيب مطعمك وطيب مشربك واستغفر الله من ذنوبك والجأ إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسألك دعاء بالشفاء مولانا. الله يبارك. الله يعافيك. الله يعافيك. السؤال مولانا، هل قراءة سورة ياسين وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الملك يعني في حاجة واردة في حضنهم؟ جمع هذه الصور ليس في أي خبر عن رسول الله. اللهم صل عليه. وليس في المذكورات كلها. ياسين والواقعة وتبارك وعم وإذا نطاع والإيد من ما فيها أي حديث خاص بها. إنما حديثها تالفة، حديث إقرار ياسين على موتاكم ضعيف جدا، لكل شيء قلب، قلب القرآن ياسين ضعيف جدا، ياسين لما قرأت له ضعيف جدا، سورة تبارك وأنها المنجية ضعيف أيضا، كل الواقعة وأن من قرأها يعافى من الفقر ضعيف أيضا جدا، فلم يثبت فيها إلا الكهف في العشر الآيات الأول، ومن قرأها عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه جعل له نور بينه وبين الجمعة التي تليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسالك واستفسر عن شيء معين. استفسر. ماشي. كنت يعني سمعت ان الاغتسال يمنع يعني يبقى بديل الوضوء، يعني لو الانسان اغتسل ممكن ما يتوضاش يروح الجامع على طول. نعم اذا نويته. يعني قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واي وضوء اكمل من الغسل. نعم. ماشي. طب انا عايز اسالك حاجه، لو واحد مثلا سرح في الصلاه وبعد كده يعني تراجع عن السرح تبطل الصلاه؟ لا لا تبطلها، لكن اجرك اقل. طب لو جاء له وسواس في الصلاه؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن يسارك. بس ما يبطلش الصلاه؟ لا يبطلها. طب ماشي يا شيخنا. عايز اسالك سؤال، يعني واحد مثلا عليه كفاره اليمين سالناها عنك قبل كده مثلا، هل يمنع ان هو لازم يصوم 3 ايام قبل ما يحصل جماع ولا لازم عادي يصوم في اي وقت؟ لا، كفاره اليمين لا تمنع الجماع. اللي يمنع الجماع كفاره الظهار. ماشي. لان الله قال في كفاره الظهار من قبل أن يتماس، لكن لم يقل ذلك في كفارة اليمين العادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ. نعم. ليه الأمم اللي كانت قبلنا ما تعيش بالآلاف السنين وإحنا دلوقتي آخر عمرنا 70 60 كده؟ نعم. وبعدين من قلة الأمم كانت تعيش بالآلاف إلا سيدنا نوح فقط. من قال لك ان الامم كانت تعيش بالاف السنين؟ ما في الا سيدنا نوح فقط وقيل ادم بعدين انت من الذي يقدر الأجال يا بني؟ قدرها ربي، وانت تتدخل في شؤون ربك؟ يعني هل مثلك يتدخل في شؤون ربه؟ الله يفعل ما يشاء. كيف يا بني على حد الأدب مع الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يبارك الله في عندك وفي دينك وفي عملك يا شيخ مصطفى. وعليك يا سلام. نفع الله وبك الإسلام والمسلمين يا رب. وإياك يا أختي. سؤالي الأول يا شيخ عن زكاة الحلي. حلي المرأة اللي هي يعني ذهبها الشخصي اللي تلبسه شبكتها اللي اشتراها لها زوجها يعني. هل عليها زكاة؟ كم جرام عندك؟ يعني لو عدى هو 85 جرام عيار على العموم إذا تجاوز الذهب النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا أعلم دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن الذهب سواء كان حليا أو غير حلي. حديث باطل لفظه، ليس في الحلي زكاة، حديث باطل. نعم قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يخرجون زكاة لهم، ولكن قد يوجه القول ويقول إن الحلي لم يكن بلغ النصاب أو إن الحلي كان لأيتام، قد يوجه كلامهم، لكن النصوص الثوابت العامة وكذا بعض النصوص الخاصة تلزم بالزكاة في الحلي إذا كان ذهبا أو فضة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. قال ابن عمر: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال أدي زكاته فليس بكنز إن كان تحت الأرض. وورد أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، قال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هذا وأول على أن الحلية إذا لم يكن ذهبا ولا فضة مهما بلغ ثمنه كالألماس ليست عليه زكاة. طب الذهب اللي هو اللازردي اللي هو فصوص بس ده يحسب يعني ما تتحسبش الفصوص وكده يا شيخ؟ افترض ان الفصوص لا تحسن، الفصوص ليس ذهبا. حتى لو انا لو اتباعت هتتباع كذهب، هتتوزن كذهب. لا، الفصوص ليس عليها زكاة. طب يا شيخ سؤال تاني بعد اذن حضرتك، السنين اللي فاتت اللي ما كانتش هذه المرأة بتطلع زكاة الحلي، عفى الله عما سلف، كانت مجتهدة عفى الله عما سلف تخرج زكاة سنة واحدة. حسنا يا شيخ. طب سؤال عفوا معلش سؤال اخر، زوج يعني يمنع زوجته من الإنجاب مرة أخرى؟ ليس من حقه. من حق الزوجة أن تنجب. نعم. من حق الزوجة أن تنجب، وهي ما تزوجت لتمنع من الإنجاب. تزوجت لتعف نفسها وتكون لها ذرية، أما أن يمنع من الإنجاب فليس من حقه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وحضرتك دلوقتي أنا بس عايزة أسأل، وأنا بفتح الصلاة وأنا باجي أصلي بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفتحة وقبل السورة اللي بعدها ولا في الأول بس؟ كله جائز. طيب ثاني حاجة ساعتك معلش بس كنت عايز صوتي يوصل لأي حد، أنا جوزي عندي بيت الخرجيات وما بيشتغلش وعندنا طفلين، فنفس أي حد يساعدنا ويشتغل. بارك الله فيكي. المقام مقام فتاوى، إذا كان لك حاجة عندك أهل بلدك أو اتصل على الهاتف الخاص بالقناة. الله يبارك فيك. يسأل: إذا تم مسافر بمقيم هل يتم الصلاة أو يصليها قصرا. أقول وبالله التوفيق بل يصليها قصرا، عفوا إذا تم، بل يصليها تامة، إذا تم مسافر بمقيم يصليها تامة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا فرادى ونحن على سفر نصلي ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم أنا أحبك في الله مولانا. حبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك. حضرتك أنا كنت قاعد مع واحد جاري، أنا عندي محل، فقال لي اللهم صل على النبي الزمان رايحة جاية معاك واخد بالك وانت عندك فلوس كتير، فقلت له طب الحمد لله والله. اللي بعدين قال لي ايه، فقلت له هو قال لي طب قول عليك اطرام معك فلوس، فاني جت مني فلتة كده ورحت ايه قلت عليها اطرام معك فلوس، بس انا فعلا كان جيبي فاتة ساعتها مش مع فلوس، بس الفلوس كان في الدرج في المحل. يعني انت تهولت او خرجت منك الكلمة مسرعة؟ سهوا لا يقع بذلك الطلاق. شكرا. مفيش كفارة؟ لا استغفر الله بس الكفارة استغفر الله والعمل الصالح. استغفر الله العظيم. ماشي مولانا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. سنسأل هل أمي التي أرضعتني الأم من الرضاعة لها نفس حق الأم الأخرى؟ ليس لها نفس الحق، لا ترث ولا تورث، ولكن تحسن إليها، ولكن تحسن إليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم حضرتك يا شيخ، والأذان الغلط لما واحد بيأذن بيطل الصلاة؟ لا، الأذان أخطأ في الأذان هل تبطل الصلاة؟ صلاة لا تبطل، لأن الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، تبدأ من الله أكبر، ما كان قبلها الأذان. وهو بيأذن بيقول أشهد وإن محمد رسول الله، ما بيكتبش الشهادة صح يا أخي؟ الصلاة صحيحة، قلت لك الصلاة صحيحة. السلام عليكم. ألو. نعم لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. ألو. نعم. سهيلة تسأل تقول أمي تصر علي أن أتزوج ابن خالتي وأنا لا أحبه، أشعر أنه كأخي، هل أكون عاقة إذا رفضت الزواج به؟ ولست بعاقة، وليس من حق الأم بل ولا من حق الأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها صمتها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، لو واحدة معها بنتين أيتام يجوز عاد تطلع صدقات؟ عفوا من مال الأيتام؟ هل يجوز لولي اليتيم أن يخرج أموالا كصدقة من أموال اليتامى؟ أقول الأصل أنه لا يجوز إلا الأشياء اليسيرة المعفو عنها التي يفعلها سائر الناس، رغيف عيش مثلا 5 جنيه 10 جنيه من أموال يتامى، لكن أموال تجحف بالتركة وتؤثر فيها لا. أما الأشياء اليسيرة فالأشياء اليسيرة يعفى عنها أيضا طلبا أن يوسع ربي على الأيتام أيضا، الأشياء اليسيرة معفون عنها. السلام عليكم. عليكم السلام الله. نعم. هل لا تجوز قراءة القرآن إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ ولو قرأت آيات صغيرة من القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هل يجوز لازم أستعيذ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الاستعاذة لتلاوة القرآن مستحبة في الجملة إذا كنت ستتلو. قال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الآية والآيتان فلا تلزم بالاستعاذة آنذاك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آيات منفصلات على سبيل التذكير ولم يرد أنه استعاذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فرأى حسنا وحسينا مقبلين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل واحتضنهما ثم قال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول كما قال العبد الصالح في حديث آخر وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولم يثبت أنه استعاذ. أيضا في خطبة الحاجة لم يرد أن النبي كان يستعيذ، إن التي فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. وكذا في حديث الإفك عائشة قالت رضي الله عنها لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالآية والآيتان الأمر فيهما يسير وفقنا الله إياكم من هذا الاستعادة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ عامل إيه؟ الحمد لله. معك محمود من البحيرة. اتفضل يا محمود. حضرتك أنا مديون دين كبير خالص وما عنديش حاجة تسد الدين ده على أكثر من 300,000 جنيه. السؤال أنا عز حضرتك تدعي لي أنت وكل من هو يسمعنا دلوقتي. الله يسد عنك وعن كل غارم مسلم اللهم آمين. الله يسد عنك وعن كل غارم مسلم اللهم آمين. السلام عليكم. يسأل عن الأحاديث التي وردت في فضل الطواف أو في فضل الأضحية، هل ثبت منها شيء؟ أقول أولا وبالاتفاق يستحب الإكثار من الطواف، وبالاتفاق يستحب الأضحية، وبالاتفاق أن المضحي والطائف مأجوران، ولكن كم الأجر لم يثبت فيه نص، موكول إلى الله والله أعلم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز لشخص أن يجهز كفنه قبل أن يموت أم أن هذا من التشاؤم؟ أقول وبالله التوفيق يجوز لشخص أن يجهز كفنه قبل الوفاة. لعله تقدم في ثناء هذا الدرس أن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة كانت أهديت للرسول، فلامه الصحابة وقالوا كيف تأخذ من رسول الله الهدية التي جاءته وأعجبته؟ فقال إني لم أطلبها إلا لتكون كفني، فكانت كفنا له وبالله التوفيق. فعليه يجوز تجهيز الكفن قبل الدفن، ويجوز أن يوصي بأن يدفن في مكان معين قريب من أهل الصلاح قبل الدفن، كما قال عمر رضي الله عنه استأذن لي يا ابن عمر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أدفن بجوار صاحبي. والله أعلم. السلام عليكم. هل يلزم أن يكون الكفن في ثلاثة قطع قماش؟ لا يلزم، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا جازما بأن يكون الكفن من ثلاثة قطع قماش، لكن عموما يكفن الميت بما يستره، فإنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل مات فكفن في غير طائل، كفن في غير طائل، إن لم يكن كفن كافيا، كفن في غير طائل، فماذا كان؟ فزجر النبي عن ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك كنت عاوز أسأل عن، أنا بأخذ علاج من على نفس في الدولة. نعم. أما أخذ أنا في الدولة تأخذ علاجا على نفقة الدولة وبعد ذلك أما بيعه وأما جبه علاج عشابه كده عشان أما تعب من العلاج اللي هو الحجن ده ما توفر معايا منها فلوس ممكن أصرفها على نفسه على الرجل له علاج على نفقة الدولة لن يزور أثناء الفحوصات فعلا هو مريض ويستحق الدواء ولكن الدواء الكيماوي إذا اشتراه وتعاطاه يسبب له بعض الضرر فيشتري بعض الأدوية الأخرى الخفيفة عليه وأيضا ما تبقى يطعم به ويطعم أبناءه لا مانع من ذلك لأن المال دخل عليه بصورة حلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا حبيبتي فضيله الشيخ؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك انا كنت مكسره جدا في الصلاه وربنا تابع عليا الان وكنت بس ما عنديش القدره والطاعه ان انا اعيد الصلوات اللي فاتت فما الحل يعني انا مش هقدر ان انا اعيد الصلوات اللي فاتت كلها لانها كانت كتير مش معلومه العدد يعني انت تركت الصلاه سنوات أيوة شيء صلي ما استطعت على الوجه الذي تستطيعين كلما نشدت صلي مما عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقضى. السلام عليكم. يا بنت تعملي معروفك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمحت في سؤال كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة التربص إزاي والست تعمل يعني ما تخرجش من بيتها نهائي أو يبقى النظام إيه بالضبط لو سمحت يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد التربص الانتظار التربص الانتظار أن ينتظرن ممتنعات عن الخطوبة والزواج ودواعي ذلك أربعة أشهر وعشرة لا تكتحل فيها المرأة لا تتطيب لا تفعل شيئا يرغب في الزواج فالتربص الانتظار والمراد الانتظار ممتنعات عن الخطوبة والزواج ودواعي ذلك لكن أسأل سؤالا لعله يبدي ما في نفس الأخ والله أعلم هل تبقى في بيت الزوجية لزاما أو يجوز لها أن تخرج أي المعتدة من طلاق من وفاة هل يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية أو لا يجوز الحديث الوارد في هذا الصدد امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف عند المحدثين فمن ثم ولما ضعف الحديث لم يبقى عندنا نص ملزم للمرأة بالبقاء في بيت الزوجية إلا أن ابن عمر يمنع من خروجها من بيت الزوجية ويروى عن أبي عمر بسند فيه ضعف وكذا عن عثمان وابن مسعود أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فترى أن المعتدة من الوفاة يجوز لها أن تنتقل من بيت الزوجية، وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وعلي كان يرحلهن، وابن عباس رضي الله عنهما ومدرسته يرون رأي عائشة، ومدرسته من العلماء من التابعين يقولون إن الله قال يتربصن بأنفسهن 14، ولم يقل في بيت الزوجية، وكذا يقوله جابر. فالعلماء منقسمون، وكما لخص العلماء المسألة من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم في قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر الجميع بتقوى الله وبالمحافظة على الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، من غير تقييد بمصري أو سعودي أو يمني أو تركي أو ليبي أو استرالي أو برتغالي أو من أي دولة كان، المسلم أخو المسلم كما بين في الكتاب والسنة. هذا وقد قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا وأحذر من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية والمذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والماتريدية والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. الله واحد لا شريك له، ثبتوها في قلوبكم يا أهل الإيمان، الله واحد لا شريك له، أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا، وقد قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.